والناس منغمسون في دياجير الظلمات، بعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه، والأمة تموج في الشرك وفي الضلال. فمن الناس من يعبد الأشجار، ومن الناس من يعبد الأحجار، ومن الناس من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد عزيرا، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد النجوم. وجدهم صلوات الله وسلامه عليه في ضلال عظيم، كما قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وأخبر الله عز وجل في كتابه الكريم عن هذا النبي الكريم وعن أعماله العظيمة، معبودات عظيمة، معبودات خطيرة عبدت وعظمت من دون الله جل وعلا. من العرب من يعبد الشعرى وهو نجم يتلألأ في السماء، وقد قال الله جل وعلا: وأنه هو رب الشعرى. ومنهم من يعبد الكواكب، يعبد زحلا، أو يعبد المشتري، أو يعبد الأقمار، ويعبد الأشجار والأحجار، ويعبدون أهل القبور. وأخبر الله عز وجل عن ذلك وأن كل ذلك من الضلال المبين. ففي تلك الأثناء بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنقذهم الله عز وجل بهم به من الضلالة، وهداهم به من الجهالة، وبصرهم به من العمى. محمد صلوات الله وسلامه عليه جعل شعاره كلمة واحدة دعا الناس إليها، وهي لا إله إلا الله. هذه دعوة رسول الله، وهذا هو شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعلنه في بطحائف مكة وفيحائها على الصفا وعلى المروة وفي الهضاب وفي الوهاد. دعا هذا إلى هذا الشعار العظيم لا إله إلا الله. هذا شعار محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذه دعوة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذه راية رسول الله التي أعلنها والتي تقدم بها والتي ساد بها الأمم والتي بها راح وغدا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكلمة العظيمة مر على القبائل والعشائر وهو يقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أيها الناس، من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وهو يمر على العشائر وعلى القبائل، وإذا خرج إلى خارج مكة يدعو إلى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي الشعار الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه ودعا إليه وبين مقتضياته وشواهده ومستلزماته وما تتضمنه هذه الكلمة العظيمة. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أئمة التفسير في زمانهم قالوا هي لا إله إلا الله، وقال بذلك غيرهم من المفسرين. لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة التي لا أطيب منها. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال أئمة التفسير هي لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هي العهد، كما قال الله عز وجل: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر هذه الأمة وبحرها في العلم: العهد هو لا إله إلا الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لأبي هريرة حينما سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أجابه عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه. لا إله إلا الله هي الكلمة المحاجة، وهي الكلمة العليا، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قال أئمة التفسير: كلمة الله هي لا إله إلا الله، وهي كلمة التقوى. قال الله عز وجل: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وهي لا إله إلا الله، وهي كلمة المحاجة. لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على عمه أبي طالب فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فهي كلمة المحاجة، وهي كلمة المخاصمة. كلمة لا إله إلا الله كم لها من الميزات وكم لها من الكرامات. لأجل لا إله إلا الله أرسل الله عز وجل الرسل، وأنزل الله عز وجل الكتب، وأقام الله جل وعلا سوق الجنة والنار لأجل كلمة لا إله إلا الله. والقرآن من أوله إلى آخره بكل سوره، قال بعض العلماء بل كل آية وهي تتحدث عن التوحيد، كل آية في كتاب الله عز وجل تتحدث عن التوحيد، فهي إما أن تشير إلى التوحيد وتخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهو توحيد الربوبية، وإما أن تخبر هذه عن هذه الآيات في كتاب الله جل وعلا، وإما أن تخبر وتدعو الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، فهو توحيد الألوهية. وكذلك ربما كانت تلك الآية في كتاب الله تأمر بأمر أو تنهى عن منكر فهي من حقوق لا إله إلا الله ومن مكملات لا إله إلا الله. وإما خبر عن جزاء الموحدين وما أثابهم الله عز وجل به في الدنيا والآخرة وما أكرمهم الله عز وجل به من النصر والتأييد والظفر في الآخرة والفوز بدار الكرامة. وإما أخبر القرآن وإما أن يخبر القرآن عن حال المشركين الذين عاندوا لا إله إلا الله وما أنزل الله بهم من النكال في الدنيا وما يصيبهم في الآخرة. لا إله إلا الله هي أول واجب وهي آخر واجب. لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم معاذا إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل كتاب فلتكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجابا. أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن دعاه إلى هذه الكلمة وأن يبين حقوقها وواجباتها وأن يبين مستلزماتها وما تتضمنه وأن يبين ما يناقض هذه الكلمة العظيمة المباركة. أيها المسلمون هذا أول الرسل إلى أهل الأرض حينما بعثه الله عز وجل إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هود قال لقومه كما قال الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا صالح يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عنه هرقل عظيم الروم يسأل أبا سفيان ما بماذا يأمركم وماذا يقول لكم قال يقول لنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم لا إله إلا الله هي آخر واجب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا إله إلا الله كم لها من المعاني وكم لها من الشروط وكم لها من الواجبات التي أمر الله عز وجل بها. ألا فقوموا بهذه الكلمة واجعلوا هذه الكلمة على ألسنتكم صباحا ومساء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرددها صلوات الله وسلامه عليه في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم الذي بنى البيت وأقام البيت على أساس التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أيها المسلمون، فكلمة التوحيد هي شعار أهل الإسلام في كل عصر وفي كل مصر. نبيكم صلى الله عليه وسلم جعلها من أذكار الصباح ومن أذكار المساء، جعلها في صلاته، جعلها في حجه، جعلها في عمرته، جعلها في كل أحواله. جاء أبو بكر الصديق: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: نعم يا أبا بكر. قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. هذه دعوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما صعد على جبل الصفا ودعا قريشا إلى هذه الكلمة العظيمة، إلى أن يقولوها، وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تدين لكم بها العرب وتدفع لكم الجزية العجم، قولوا لا إله إلا الله. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وخالفوها وناقضوها وعادوا رسول الله ومنعوه أن يدخل مكة. ولما دخل مكة في فتحها إذا به يهدم الأصنام، يقع في الأصنام، يكسرها صنما صنما، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء التوحيد، جاءت العقيدة، جاء أمر الله، جاء أمر رسول الله، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولما منع حينما عاد إلى الطائف، منع الله المشركين من دخول مكة: يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لأنهم أهل شرك، لأنهم أهل ضلالة، لأنهم أهل خرافة، لأنهم أهل الأوهام، لأنهم يتعلقون في غير الله، فلا يقربوا المكان الطاهر والحوزة المباركة. يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحوال وهو يدعو إلى لا إله إلا الله، عظمها ودعا إليها وحذر ممن يخالفها، فنصره الله وأيده الله وأراه الله عز وجل الظفر وأراه عز وجل النصر بين يديه يسير. نصرت بالرعب مسيرة شهر، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن شمائلنا يا ربنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا محتاجا إلا أعنته، ولا مجاهدا في سبيلك وابتغاء مرضاتك إلا نصرته وأعنته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.